الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في برنامجكم عجيبة، وعجيبة جمعنا فيه عجائب السادة الصالحين، وحاولت بعد لما احنا جمعناها ان احنا على قد ما نقدر نجمع في كل حال كده مجموعة عجائب مع بعض، وناخد كل حلقة 3-4-5 عجائب من عجائب الصالحين، نسأل الله تعالى القبول. النهاردة عايز أكلمكم عن عجائب الصالحين في حفظهم لألسنتهم. عجيبة من عجائب الصالحين في حفظهم للسانهم من الغيبة ومن النميمة ومن الكذب ومن الغش ومن الخداع ومن الغدر من الخيانة من الهمز واللمز، إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يقول لك إن كنت أضع حصى في فمي حتى لا يكثر الكلام، يضع حصاه في فمه تمنعه من الكلام، يحط كده زلطة في بقه. والله الواحد عايز يجرب الكلام ده فعلا، إن هو يجرب يحط كده حاجة تحت لسانه علشان ما يعرفش يتكلم ويقلل من الكلام. سمعت شيخ من مشايخنا في يوم من الأيام بيقول أن قلة الكلام هذه علامة من علامات الأولياء، إنك أنت ما تقف مع حد هو يتكلم 10 كلمات وإنت بتتكلم كلمة واحدة، تتكلم 2 كلمة بس. قلة الكلام هذه علامة من علامات الأولياء. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الأولياء الصالحين. اللهم اجعلنا من أوليائك ومن أحبابك ومن أصفيائك يا رب. حفظ اللسان ده من العجائب، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكلم الصحابة في يوم من الأيام وقال لهم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني إن حضرتك بس تضمن اللي طالع من لسانك، إنك تراجع نفسك في كل اللي بيطلع منك ويخرج من لسانك، سبحان الله، يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. قل لي هو النبي هو اللي بيقسم الجنة عليه الصلاة والسلام؟ أقول لك سيدنا النبي هو اللي بياخد بإيدينا للجنة، وهو اللي رب العزة عرفه إزاي عرفنا نيجي للجنة. من يضمن ما بين لحييه لسانه وما بين رجليه فرجه ضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. من عجائب الصالحين سيدنا طاووس يقول أين لي برجل يحبس لي لساني؟ يقول أنا نفسي حد بس يجي يشوف صرفة مع لساني، لساني هذا هو يحتاج إلى حبس، فإني لو أرسلته أكلني كالأسد. يعني كان بيتعامل مع لسانه على إنه هو كأنه وحش ممكن يأكله في أي لحظة من اللحظات، خايف منه، قلقان منه، مترقب لكل حركة بتصدر من لسانه، كل كلمة كل حرف بيطلع من لسانه. سيدنا بشار، اسمع بقى دي بجد بجد عجيبة، فعلا بجد عجيبة. سيدنا بشار يقول لك منذ 30 سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها. يا من 30 سنة يا سيدنا، من 30 سنة يا مولانا. يقول لك منذ 30 سنة ما افتكرش إن في كلمة أنا طلعتها من لساني احتجت إن أنا أقول بعدها أنا آسف، حقوكوا علي، ما كانش قصدي. منذ 30 سنة، الله أكبر، ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها. مجالسهم مثل الرياض أنيقة طاب منها اللون والريح والطعم. ما كانش في مجالسهم أبدا حد كذاب، حد غشاش، حد نمام، حد مغتاب، لأنهم كانوا بيعملوا بكلام رب العزة جل جلاله. قال الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هنا ربنا بيعرفنا ازاي ان احنا نتعامل مع حد لو احنا قعدنا في مجلس واتفاجئنا ان في حد دخل علينا وحيخرجنا يبعدنا عن ربنا. مثلا جاب سيرة حد، ده فلان اتطلقت، ده فلان اتجوز، ده فلان سرق، ده فلان نهب، ده فلان اتحبس، ده فلان خد، ده فلان ارتشى، مثلا يعني بيجيب لنا في سيرة الناس ربنا قال لنا إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. خلونا هنا بقى بالمناسبة بخصوص آيات رب العزة جل جلاله أنبه على الناس الأقزام اللي بيتطاولوا على السادة الأعلام الأئمة الكبار. النهاردة لما نلاقي أي حد طلع لنا في أي برنامج هو لا فاهم أي حاجة ولا عارف هو بيقول إيه وطالع للأسف الشديد بيتكلم على العلماء الأكابر زي سيدنا الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أو أي حد تاني من الصحابة زي سيدنا معاوية أو سيدنا علي أو غيرهم وبيتكلم عليهم بيشنع عليهم والعياذ بالله. بنقول لأ الكلام ده ما يصحش. يحفظ لسانه ويحترم نفسه ويلم نفسه وما ينساش نفسه. وفي نفس الوقت أنا بقول لكل إخواني اللي بيسمعوني دلوقتي معاك الريموت اقلب على طول اقلب لهذا الشخص اللي القزم اللي بيحاول يتطاول على السادة الكبار الأعلام لأن ربنا قال لنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ما تقعد لهمش ما تسمع لهمش ولا تشير كلامهم. أنا زعلان جدا كان في قريب حملة طلع لنا شوية ناس مش عارفين جايين لنا منين الله يهديهم ويسامحهم يقول لك حملة امنع النقاب 10 11 واحد كده في قاعة امنع النقاب وكله عمال يشير الصورة دي امنع النقاب امنع النقاب حملة امنع النقاب شوية صحفيين بيقولوا امنع النقاب. يا اخوانا ارحمونا انتوا ليه بتنشرونا المنكر ده يا حبيبي هم بينشروا احنا ما ننشرش بالعكس احنا ننشر العكس. قل موتوا بغيظكم ننشر احنا صور الناس وهم داخلين بيلبسوا النقاب ننشر صور الناس اللي بيقولوا ان احنا ما لقناش لحظة في حياتنا كانت احب الينا من يوم لما احنا اتحجبنا. واحدة بتقول ان انا حاسة ان انا يوم لما اخلع النقاب ده ان انا كده ابقى طالعة بين الناس كاني عريانة والعياذ بالله. كده ننشر الفضيلة لكن ما ننشرش هذا الكلام الفارغ. من حفظ اللسان من القصص المؤثرة في حفظ اللسان واثرها في عهد الامام مالك رضي الله عنه وارضاه كان في واحدة مغسلة بتغسل امرأة من الصالحات وبعدين وهي بتغسلها كده قالت كم زنى هذا الفرج والعياذ بالله اتهمتها بالزنا. يقول لك ساعتها حصلت آية من آيات ربنا إن إيديها لزقت في جسم هذه التصقت في جسد هذه المرأة الصالحة. فساعتها يعملوا إيه دخلوا عليها أهل الميتة لقوا إيد صاحبتنا المغسلة لزقة في جسم هذه المرأة الصالحة وهم يعلموا كل الناس عارفة إن دي كانت ست صالحة. ايه السر؟ السر مش عارفه غير الواحدة او الاتنين اللي كانوا واقفين ساعتها جنب هذه المغسلة فقالوا كده. طب ايه الحل نعمل احنا عايزين نكمل تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها. في ناس قالوا راحوا لبعض الفقهاء اللي يقولك طب نقطع ايديها اللي يقولك لا ده الحي اولى من الميت طب نقطع حتة من الميتة مش هيجرى حاجة. ازاي مش هيجرى حاجة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. المهم قالوا لا يفتى ومالك في المدينة فراحوا لسيدنا الامام مالك يستفتوا في المسألة ديت. سيدنا الامام مالك عارف قال لهم ايه؟ قال لهم اجلدوها 80 من وراء حجاب فإنكم إن جلدتموها وأقمتم حد الله جل جلاله ورددتم المظلمة بتاعت الست المتوفاة ديت إن شاء الله رب العزة جل جلاله يحل الأمر ده. فعلا جلدوها 80 جلدة وهي واقفة جنب الميتة وبعد الجلدة 80 يوم ربنا يورينا آية تانية وتتفك إيديها من على هذه المرأة اللي كانت بتغسلها. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. آية من آيات الله علشان نحفظ لساننا. يمكن الست دي اللي قذفت هذه المرأة الصالحة رب العزة أراد في الحال إن هو يعاقبها في الحال. يا أخوانا أنتوا مستنيين عقوبات ربنا تنزل علينا في الحال؟ مستني إيه؟ مستني إيه وإنت لسانك عامل زي المضرب عمال كل شوية تشتم ده وتجيب في سيرة ده وتلعن في ده وتهزأ من ده وتسخر من ده. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. عجيبة عجيبة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا بيعلم واحدة ست إزاي ما تكذبش على أولادها. اللي النهاردة احنا بنتفنن في تعليم الولاد الكذب والعياذ بالله. يلمح وهو يلمح أم سيدنا عبد الله بن عامر بتقول له ها تعالى أعطيك يعني تعالى حبيبي هنا حديك حاجة حلوة. بيحصل كتير قوي مع أولادنا تعالى حبيبي حديك شوكولاتاية تعالى خد حاجة حلوة. فسيدنا النبي قال لها ماذا ستعطيه؟ قالت سأعطيه تمرا يا رسول الله تمره في إيدي أهو سأعطيه تمرا يا رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وإنك إن لم تعطيه كتبت عليك كذبة. النهاردة الناس بيسألوا عليك وتقول لي عيالك قولوا لهم ده أبويا برا، أو ردي على التليفون وقولي ما هوش موجود. لا حول ولا قوة. بتعلم ابنك الكذب أو بنتك الكذب، اتقي الله في ولادك. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله وأستودعكم الله. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.